بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الدرس الماضي من صلاة العيدين، ثم صلاة الكسوف، ثم صلاة الاستسقاء. وقد ذكرنا مقارنة في الدرس الماضي بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين في أحكامهما من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ولعلنا في آخر هذا الدرس إن شاء الله، السلام ورحمة الله وبركاته، نذكر مقارنة بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، فنستخرج الفروق بينهما، لأنه كما قلت مرارا إن النظر في الفروق الفقهية وإعمال طالب العلم ذهنه فيها لاستخراجها من أعظم ما يقوي الملكة الفقهية عنده وينميها، لكن كما قلت تعالى نجعل هذا في آخر الدرس. ابتدأنا في الدرس الماضي في أحكام الجنائز، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزداد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وتوجيهه إلى القبلة. نعم، مر معنا بالأمس حكم التداوي والاستعداد للموت والإكثار من ذكره وعيادة المسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعيادة مسلم غير مبتدع. فدل هذا على أن العيادة إنما تكون للمسلم، ويفهم منه أن الكافر لا يعاد، الكافر لا يعاد، لكن يجوز عيادته إذا رجي في ذلك المصلحة من إسلامه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد جاره اليهودي. ثم قال المؤلف رحمه الله: غير مبتدع، لأن المبتدع يشرع هجره إذا رجي في هجره المصلحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا نزل به يعني إذا نزل به الموت سنة عدة أمور. الأمر الأول، قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، مثل عصير أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الحالة العصيبة يجف حلقه ويجف ريقه فيشق عليه، فيسن أن يتعاهد بل حلقه بالماء أو الشراب، وليكون ذلك أيضا أسهل له في أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتندية شفتيه، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، يعني يسن أن يلقن الميت أو الإنسان المحتضر قبل الموت أن يلقنه لا إله إلا الله. كيف يلقنه لا إله إلا الله؟ إما أن يقول له: قل لا إله إلا الله، أو يقول عنده: لا إله إلا الله. والدليل على مشروعية ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة في السنن: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث، يعني إن شاء قالها مرة، قالها ثنتين، قالها ثلاث، لكن لا يقول له أكثر من ثلاث: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه ربما ضجر فتلفظ بما لا ينبغي التلفظ به، فيكفي أن يقال له مرة أو مرتين، أو تكرر هذه الكلمة عنده برفق لعله يتذكر ويقولها. لأن الإنسان الآن في حال الصحة ربما إذا كان مغضبا وقيل له قل لا إله إلا الله يقول لن أقولها في حال الغضب، أليس كذلك؟ فربما يقع من هذا من المحتضر، فلا ينبغي إضجاره بمثل ذلك. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يتكلم فيعاد برفق. يعني مثلا لق فقيل له قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله ثم تكلم، هل يشرع تلقينه مرة أخرى؟ نعم، يقال له قل لا إله إلا الله، أو تقال عنده لتكون آخر كلمة، لتكون آخر كلمة له. ومن اللطائف في هذا أن الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، وهو من كبار المحدثين، لما حضره الموت كان عنده جماعة من أصحابه المحدثين: أبو حاتم وابن أبي حاتم، وكان في حالة الاحتضار أو كان مغميا عليه رحمه الله، فشق عليهم أن يقولوا له قل لا إله إلا الله وهو الإمام الكبير الذي عاش حياته يعلم هذه الكلمة وينشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوا عنده يروون الأحاديث، فيقول أحدهم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يريد أن يذكر حديث بريدة: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، ثم يقف كأنه نسي الحديث، ثم يقول آخر: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم يقف كأنه نسي الحديث. فقال أبو زرعة رحمه الله: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن بريدة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم توفي رحمه الله. نسأل الله تعالى جميعا حسن الخاتمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقراءة الفاتحة وياسين عنده. يعني يسن كذلك أن تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة ياسين عنده، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. والمراد بهذا أي في حال الاحتضار، والأحاديث الواردة في قراءة سورة ياسين فيها ضعف. قالوا إن هذه السورة فيها ذكر الجنة، فلعلها تكون سببا في حسن ظن العبد بربه في هذه الحال. فإن الإنسان المؤمن يشرع له أن يعيش في حياته بين الخوف والرجاء، ويغلب في حياته الخوف، لأن الخوف يدفعه إلى حسن العمل، بينما الإنسان إذا غلب الرجاء قل العمل عنده. فيشرع له في حال الحياة أن يغلب الخوف، فإذا نزل به الموت وانقطع العمل أو أوشك فلا فائدة من تغليب الخوف، وإنما المشروع المستحب أن يغلب الرجاء وحسن ظنه بربه تعالى. فلعل المسلم في هذه الحال يحسن الظن بربه تعالى ويعظم رجاءه بالله، فالله تعالى عند حسن ظن عبده به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتوجيهه إلى القبلة. يعني يسن توجيهه إلى القبلة لما جاء في الحديث: قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني الكعبة. نعم. وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا مات، يعني يسن إذا مات أمور. فالأمور السابقة التي ذكرها المؤلف مسنونات تسن في حال الاحتضار، أما هذه الأمور فإنها تسن بعد موته. الأمر الأول تغميض عينيه، وقد دل على ذلك الأثر والنظر. أما الأثر ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو سلمة أغمض عينيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة لما توفي. والأمر الثالث والنظر في هذا هو أن بقاء العين مفتوحة فيها تشويه لشكل الميت، وربما تأتي إليها الحشرات ونحو هذا، فلهذا تغمض عينيه. الأمر الثاني وشد لحييه، لأنه قد يكون فمه منفتحا فيسن أن تشد لحياه فيغلق فمه، وإن احتاج إلى أن يربط بقماش حتى لا ينفتح يربط. قال المؤلف رحمه الله وتليين مفاصله، يعني أن تحرك مفاصله حتى تلين فلا تيبس فيشق ذلك عليهم عند غسله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وخلع ثيابه، يعني مجرد من ثيابه، لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وستروه بثوب. والأمر الثاني خاصة قديما أن بقاء الثياب عليه تحبس الحرارة عليه، فيكون هذا أسرع في الرائحة، خروج الرائحة منه وتغير جسده. قال المؤلف رحمه الله وستره بثوب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، وضع حديدة أو نحوها على بطنه حتى لا ينتفخ بطنه. والآن إذا لم يبادر بغسل الميت فإنه يوضع في الثلاجة ويستغنى عن وضع الحديدة على بطنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، يعني يجعل على سرير الغسل منحدرا، لأن السرير في السابق لم يكن مخرما فيوضع منحدرا نحو رجليه حتى إذا غسل لا يجتمع الماء وإنما يخرج ويذهب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإسراع تجهيزه، يعني يسن الإسراع في تجهيزه ودفنه فلا يؤخر وإنما يبادر بتجهيزه ودفنه، وربما يترتب على التأخير أحيانا مصلحة فيؤخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخر فلم يدفن مباشرة وإنما دفن في اليوم التالي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. ما هو الذي يجب؟ نعم الإسراع، لأن جميع الأمور السابقة قال المؤلف رحمه الله وإسراع، فالإسراع في الأمور السابقة سنة. أما الإسراع في تفريق الوصية وقضاء الدين فإنه واجب. لماذا؟ لأن الوصية والدين يتعلق بهما حقوق المخلوقين. فمثلا لو أنه وصى لشخص بألف ريال، هذه الألف ريال بمجرد موته، بمجرد خروج الروح منه، ينتقل ملكها إلى هذا الموصى له، فلا يجوز حبسها عنه دون مبرر شرعي. وكذلك قضاء الدين، هذا مال لشخص واجب يجب أن يؤدى إليه. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والحقيقة أن هذه الأمور في مجتمعنا وربما في أكثر المجتمعات يقع فيها التقصير جدا، ربما يكون المال موجودا متوفرا فلا تنفذ الوصية ولا يقضى الدين، ربما يمر على هذا أشهر بل ربما سنوات، وهذا لا يجوز. بل بعض العلماء قالوا يسن أو يجب أن تقضى الوصية وأن تنفذ الوصية ويقضى الدين بمجرد موته قبل الصلاة عليه إذا تيسر هذا، لأن هذا أبرأ لذمته، أبرأ لذمته. كما قلت لا يجوز مثلا للورثة أن يتصرفوا بشيء من المال قبل قضاء الدين وتنفيذ الوصية، لأن قضاء الدين ثم تنفيذ الوصية مقدمان على بقية الحقوق من الإرث ونحوه، فالحقوق المتعلقة بالتركة هي خمسة: الأمر الأول كما سبق معنا في الفرائض تجهيز الميت، يعني مثلا ما يتعلق بكفنه وحفر قبره، هذا الأمر الأول. ثم الديون المرهونة التي فيها رهن، ثم الديون غير المرهونة، ثم رابعا الوصية، ثم خامسا الوصية، ثم خامسا الإرث. فلا يجوز تقديم الإرث على شيء من هذه الأمور الأربعة. نعم. فصل: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسنى ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وهذا الفصل ساقه في تغسيل الميت وتكفينه وصفتهما. قال رحمه الله: وإذا أخذ في غسله، يعني إذا أخذ المغسل في غسله ستر عورته، وستر العورة وجوبا، فيجب ستر العورة في حال الحياة وفي حال الموت. والعورة تحديدها سبق معنا في كتاب الطهارة، أو عفوا سبق معنا في شروط الصلاة، تحديد العورة سبق معنا في شروط الصلاة. فمثلا من دون السبع لا عورة له، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. وتأمل في ما يأتي من صفة غسل الميت، تأمل تكريم هذا الدين العظيم وإكرام الله سبحانه وتعالى بهذا الدين الذي أكرمنا أحيانا وأمواتا، هذا الدين الذي حفظ حقوقك في الحياة وحفظ حقوقك بعد الممات، فحرم على الناس أن يكشفوا عن عورتك وأوجب عليهم أن يستروها وأن يحفظوها أحيانا وأمواتا. قال المؤلف رحمه الله: ستر عورته وسن ستر كله عن العيون. فلا يغسل في فضاء أمام الناس، بل السنة أن يغسل بعيدا عنهم. قال المؤلف رحمه الله: وكره حضور غير معين، يعني يكره أن يحضر الغسل غير الغاسل وغير معين الغاسل الذي يساعده على صب الماء ونحو ذلك، لأن هذا أستر وأحفظ له. نعم. ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم نوى، يعني من هو الذي نوى؟ الغاسل الذي يباشر التغسيل. نوى وسمى وهما، يعني النية والتسمية، كفي غسل حي. ما حكم النية في غسل الحي؟ شرط، أليس كذلك؟ فكذلك النية في غسل الميت لا بد منها، ينوي الغاسل. ما حكم التسمية في غسل الحي، في غسل الحي؟ نعم، على المذهب واجبة تسقط بالجهل والنسيان، أليس كذلك؟ فكذلك هنا واجبة تسقط بالجهل والنسيان، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهما كفي غسل حي. نعم. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، وحرم مس عورة من له سبع. كما أن الاستنجاء والاستجمار وإزالة النجاسة تسبق رفع الحدث بالنسبة للحي، فكذلك في غسل الميت يبدأ بهما فيزال أو فتزال النجاسة عنه قبل غسله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم يرفع، يعني يرفع الغاسل رأس غير حامل. أما المرأة الحامل فإنه لا يرفع رأسها إلى قرب الجلوس لأنه ربما يخرج الجنين، أليس كذلك؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ليخرج ما كان متهيئا من النجاسة للخروج، ويكثر الماء حينئذ، يعني يكثر صب الماء حينئذ حتى تذهب النجاسة وتذهب رائحتها. قال المؤلف رحمه الله: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. لماذا؟ لأنه لا يجوز له مباشرة العورة، هذا الأمر الأول، ولئلا تباشر يده النجاسة، لهذين الأمرين. والآن يوجد القفازات وهي تقوم مقام الخرقة. قال المؤلف رحمه الله: وحرم مس عورة من له 7 سنين، يعني يحرم أن يمس عورة، يعني يمسها مباشرة دون حائل، أن يمس عورة من له 7 سنين. طيب، ما حكم من كان أقل من 7 سنين؟ سبق معنا أنه على المذهب أنه لا عورة، لا عورة له، أليس كذلك؟ طيب، ما حكم فوق 7 سنين؟ من باب أولى أنه يحرم أن تمس عورته. نعم. ثم يدخل إصبعيه وعليها خرقة، وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا ماء، ثم فينظفهما بلا إدخال ماء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يدخل إصبعيه، يعني يعني الغاسل يدخل إصبعيه الإبهام والسبابة بحيث يكون التنظيف بهما، وعليها يعني على إصبعيه خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء. إذن هذه عملية تقوم مقام المضمضة والاستنشاق. طيب، لماذا لا يدخل الماء فيمضمض له ويستنشق وينظف أنفه بالماء؟ لأن الماء ربما يدخل إلى جوفه فتخرج منه النجاسة أو نحو ذلك. نعم. ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثلفه، ثم يفيض عليه الماء، وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينق زاد حتى ينقى، وكره اقتصار على مرة، وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة، وتسريح شعره. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يوضئه، يعني يستحب أن يبدأ بتوضئته قبل غسله كما يشرع هذا في حال الحي، أنه يشرع له الوضوء قبل الاغتسال، أليس كذلك؟ فكذلك الميت يشرع لغاسله أن يبدأ بتوضئته قبل غسله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما توفيت ابنته رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مواضع الوضوء منها يدل على مشروعية توضئة الميت قبل غسله. قال المؤلف رحمه الله: ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. السدر معروف، شجرة السدر التي تسمى النبق، هذه الشجرة يؤخذ ورقها ويدق ثم يجعل في الماء فيكون له رغوة، فيغسل رأسه ولحيته برغوة هذا السدر. قال المؤلف رحمه الله: وبدنه، يعني باقي البدن بثفله، يعني بباقي الماء المتبقي من السدر. قال رحمه الله: ثم يفيض عليه الماء، كما يكون في صفة غسل الحي بعدما يغسل رأسه ثلاثا ثم يفيض عليه الماء. قال رحمه الله: وسن تثليث، يعني يسن أن يغسله ثلاثا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. فيشرع أن يقطعنا الغسل على وتر وأن يكون ذلك ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال رحمه الله: وتيام، يعني يبدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر. كيف يكون ذلك؟ يكون الميت موضوعا على سرير الغسل على ظهره، أليس كذلك؟ فيرفع ويوضع على جنبه الأيسر ويغسل شقه الأيمن، جنبه ومن جهة ظهره ورجله وفخذه ورأسه. ثم يعني لا يقلب الميت على بطنه، وإنما يوضع على جنبه فيغسل جنبه الأيمن، ثم يوضع على جنبه الآخر الأيسر الأيمن فيغسل جنبه الأيسر. يغسل شقه الأيمن أولا ثم يغسل شقه الأيسر ثانيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها. قال رحمه الله: وإمرار يده كل مرة على بطنه، يعني يسن أن يمر الغاسل يده على بطن الميت كل مرة، حتى إذا كان يوجد شيء متهيئ للخروج من النجاسة يخرج. قال رحمه الله: فإن لم ينقي، يعني إذا لم ينقي الغسل ثلاث مرات، وقال تثليث، إذا لم ينقي الغسل ثلاث مرات زاد حتى ينقي أو حتى ينقى، يعني حتى ينقى الميت. فإن لم ينقى الميت زاد حتى ينقى. قال رحمه الله: وكره اقتصار على مرة، يعني يكره أن يقتصر على غسلة واحدة. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو اقتصر على غسلة واحدة فإن الاقتصار صحيح ومجزئ، لكنه خلاف الأفضل. قال رحمه الله: وماء حار، يعني يكره استخدام الماء الحار في غسله لأنه ربما يؤدي إلى تفسخه. قال رحمه الله: وخلال، يعني يكره تخليل أسنانه لأنه ربما يؤدي إلى حصول الشقوق في لثته. قال رحمه الله: وأشنان، وهو يشبه الصابون الآن لكنه شديد الحرارة فربما يؤثر في الجلد. قال: وأشنان بلا حاجة، فإذا احتاج إلى الأشنان أو احتاج إلى الماء الحار أو نحوهما جاز. قال رحمه الله: وتسريح شعره، يعني يكره أن يسرح، أن يمشط شعره. لماذا؟ لأنه ربما يترتب عليه سقوط بعض الشعر بلا حاجة أو مصلحة. نعم. وسن كافور وسدر في الأخيرة، وغمام شعر وقص شارب وتقليم أظفار يمطالا وتنشيف. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وسن كافور، والكافور هو أخلاط من الطيب أو هو نوع من الطيب. وسدر كما سبق معنا في الغسلة الأخيرة. لماذا تكون في الغسلة الأخيرة؟ ليبقى رائحة الطيب في جسمه. وخضاب شعر، يعني إذا كان في شعره بياض في لحيته أو في رأسه فإنه يسن أن يخضب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشيب: غيروه، غيروا هذا البيض وجنبوه السواد. قال رحمه الله: وقص شارب، يعني إذا كان شاربه طويلا يسن قصه، لأن قص الشارب من سنن الفطرة. وتقليم أظفار، يعني كذلك إذا كانت أظفاره طويلة فإنها تقص لأنها من سنن الفطرة. وتنشيف، يعني يسن أن ينشف بعد غسله وقبل تكفينه. نعم. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، وسقط لأربعة، يعني إذا مات المحرم سواء كان محرما بحج أو عمرة قبل تحلله من إحرامه فإنه يجنب ما يتجنبه في الحياة. فلو قدر أن شخصا أحرم بالعمرة ثم توفي قبل السعي، أو أحرم بالحج ثم توفي قبل رمي جمرة العقبة، يعني توفي قبل إحلاله من الإحرام، ما الذي يفعل به؟ يفعل به ما سبق، لكنه يجنب الأشياء التي يجب عليه اجتنابها في حال حياته. لماذا؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا على إحرامه. فمثلا المحرم من محظورات الإحرام الطيب، أليس كذلك؟ فكذلك من مات محرما لا يطيب. من محظورات الإحرام تغطية الرأس، فكذلك من مات محرما لا يغطى رأسه. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح، توفي أحد الصحابة رضي الله عنه في حجة الوداع وقصته دابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين، يعني الإزار والرداء، ولا تطيبوه ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله تعالى من فضله. أذن القاعدة أن ما يجب عليه اجتنابه في حال الحياة يجنبه بعد وفاته. نعم. وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. نعم، هذه مسألة مهمة ويسأل عنها كثير من الناس، وهي: متى يتعلق الغسل والتكفين بالإنسان؟ يتعلق به كما ذكر المؤلف رحمه الله إذا كان سقوطه أو إجهاضه بعد تمامه أربعة أشهر. فلو سقط وله 130 يوم، هل يصلى عليه؟ نعم، حتى لو ما سقط حيا، حتى لو ما تحرك في البطن. نعم، المذهب أنه إذا أكمل أربعة أشهر فإنه يصلى عليه ويكفن، يعني يفعل به كما يفعل بالحي. لكن هل يعتبر ولد حيا؟ لا، ولهذا لا يرث. واضح؟ يعني لو أنه سقط بعد وفاة أبيه هل يعتبر وارث؟ ها؟ ما دام أنه لم يستهل صارخا، لم توجد فيه ولو حياة مدة يسيرة، فإنه لا يرث، لكن يصلى عليه ويكفن. لماذا؟ لأن نفخ الروح يكون عند تمام هذه المدة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والأحكام التي تتعلق بالسقط أو بالإجهاض منها أحكام مرتبة على أربعة أشهر، ومنها أحكام مرتبة على أقل، ومنها أحكام مرتبة على أكثر. مثلا سبق معنا متى يعتبر الدم الخارج من المرأة نفاسا؟ هل إذا سقط السقط لأربعة أشهر؟ امرأة أسقطت أو أجهضت وخرج منها الدم، متى تعتبره نفاسا لا تصلي معه ولا تصوم؟ إذا تم أربعة أشهر؟ نعم، فوق أربعة أشهر. سبقت المسألة معنا في كتاب الطهارة في ما يتعلق بالحيض والنفاس على ما أذكر، وقلنا إنه إذا سقط ما يتشكل به الإنسان، يعني ما يكون يأخذ به شكل الإنسان، فإنه يكون دم نفاس، والغالب أن هذا يكون 80 يوما وقد يكون لأقل. صفحة 100. المؤلف ما ذكره لكن ذكرناه فيما أعتقد، ولا على كل حال لا بأس أذكرها الآن. إذا سقط من المرأة ما يتشكل به شكل الجنين، يعني له رأس ويدين ورجلين، وهذا في الغالب يكون 8 يوم أو نحوها، فإنه يعتبر نفاسا على المذهب. نعم تفضل. إذا تعذر غسل ميت يمم يعني إذا لم يمكن غسل الميت فإنه ييمم، لأن التيمم بدل عن الغسل في الحياة، فكذلك يكون بدلا بعد الوفاة. وتعذر غسله قد يكون لسبب عائد إليه وقد يكون لسبب غير عائد إليه. قد يكون سبب عائد إليه كأن يكون مات حرقا فإذا غسل تشقق وتقطع، فهذا لا يمكن تغسيله، أليس كذلك؟ وقد يكون لسبب غير عائد إليه، مثل لو توفي في مكان لا يوجد به ماء، فإذا تعذر استخدام الماء لأي سبب من الأسباب الشرعية فإنه ييمم كما سبق في صفة التيمم. نعم. والسنة تكفين رجل في 3 لفائف بيض بعد تبخيرها، ويجعل الحنوط فيما بينها، ومنه بقطن بين اليين، والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. وسن لامرأة 5 أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، وصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بغسل الميت، ذكر بعد ذلك الأحكام المتعلقة بتكفينه، فقال رحمه الله: وسن تكفين رجل في 3 لفائف بيض. يسن أن تكون 3 لفائف وأن تكون بيضا، والدليل على ذلك ما في الصحيح من أن النبي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن ب3 لفائف بيض، فدل هذا على مشروعية أن يكون الكفن أبيضا بعد تبخيرها، يعني بعد تطيبها. ويجعل الحنوط، والحنوط هو أخلاط من الطيب، فيما بينها، يعني بين هذه اللفائف 3، توضع اللفافة الأولى بعد تبخيرها، ثم يوضع حنوط، ثم توضع اللفافة الثانية وحنوط، ثم الثالثة، ثم يوضع عليها الميت. قال رحمه الله: ومنه، يعني يوضع حنوط بقطن بين إليي الرجل أو المرأة، والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، يعني يوضع في فمه وفي منخريه وعند عينيه ونحو ذلك، ومواضع سجوده تطيب، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. الآن هذه مثلا 3 لفائف وضع عليها الميت، تلف والميت يكون هكذا جهة القبلة، أليس كذلك؟ توضع اللفافة، ثم يؤخذ من الجانب الأيسر وتلف جهة اليمنى، ثم الجانب اليمنى جهة اليسرى، وهكذا في اللفافة، وهكذا في اللفافة الثانية، وهكذا في اللفافة الثالثة. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل الفاضل، يعني الفاضل من هذه اللفائف، يجعل أكثره من جهة رأسه. ولهذا يسن أن تعقد هذه اللفائف، تربط بعقد، ثم يسن أن تحل هذه العقد عند وضع الميت في قبره. قال المؤلف رحمه الله: وسن لامرأة 5 أثواب، يعني سن أن يكون الكفن بالنسبة للمرأة 5 أثواب: إزار، وهما يكون في أسفل الجسم، وخمار يكون على الرأس والوجه، وقميص في الوسط، ولفافتان. أما الصغيرة فإنها تكون يسن أن تكفن بقميص ولفافتان. إذن هذا ما يتعلق بكفن الكبير والمرأة والصغير، الرجل ثلاث لفائف والمرأة خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتان، والصغيرة قميص ولفافتان. وهذا كله على سبيل استحباب. أما القدر الواجب فهو ثوب يستره فقط، يعني لو لم يكفن الميت سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا إلا بقماش واحد يستره جميعا لأجزاء. فهذا هو القدر الواجب، ستره جميعا ولو بثوب واحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والواجب ثوب يستر جميع الميت. وهذه الصفة العظيمة في تغسيل الميت والاعتناء به وحفظه، وكذلك يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أنه يشرع حفظ أسراره، ولا يتحدث الغاسل بما رآه منه إلا إذا رأى أمورا حسنة. كل هذا من تعظيم هذا الدين العظيم الذي أنعم الله تعالى به علينا لحالنا بعد الوفاة. فانظر في الأديان والمذاهب الشرقية والغربية في هذه الأرض، هل ترى منها دينا أو طريقة أو مذهبا يكون فيه هذا التعظيم والإكرام للميت بعد وفاته؟ الجواب لا. وكل هذا على سبيل الوجوب، يعني لو أن ميتا توفي وليس عنده كفن يرحمك الله، وجب على المسلمين أن يسعوا في تكفينه وتجهيزه وجوبا، لا منة لهم في ذلك، بل هذا واجب عليهم في أموالهم إن لم يكن يقوم بذلك بيت المال أو ما شابه ذلك. فانظر كيف عظم هذا الدين العظيم، عظم من شأننا في حال الحياة، وعظم من شأننا وحفظنا في حال الوفاة. في سؤال على ما مضى، ولعلنا نكمل إن شاء الله بقية ما يتعلق في الدرس القادم. صفة الصلاة تكون إن شاء الله معنا في الدرس القادم حتى لا نقطعها. نعم. هل يوضع في قبل الرجل أو دبري أو الدبر قبل المرأة أو الدبر، هل يوضع ما قطن أو ما شابه ذلك؟ الجواب: لا يحتاج إلى هذا إلا إذا استرسل الخارج منه ولم يستطع إيقافه، فإنه يسد بعد الغسلة السابعة بقطن أو ما شابه ذلك. واضح؟ نعم، تفضل. أي نعم، إيه نعم. هو الكافر يقال له قل لا إله إلا الله من باب الدعوة، فهل يقال لغيره؟ الجواب أنه لا بأس، يعني يقال للمسلم قل لا إله إلا الله، لكن الأولى خاصة إذا خشي عليه أن يضجر أن لا تقال، وإنما يقال عنده لا إله إلا الله. نعم، في سؤال تفضل. الآن عندنا صفة وضوء، يعني ابدأنا بما يمنها في الوضوء، يغسل كما يحصل في وضوء الحي، يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى استحبابا، ثم إذا أراد تغسيل الميت كما قلنا يبدأ بشقه الأيمن، يغسل جنبه الأيمن وفخذه اليمنى ورجله اليمنى وهكذا، ثم يغسل شقه اليسرى، كما قلت هذه صفة الاستحباب. وإلا فإن القدر الواجب هو تعميمه بجميع تعميم جميعه بالماء كما يحصل في غسل الحي. نعم، في سؤال. طيب، ننتقل إلى المقارنة بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين. أولا صلاة الاستسقاء أقرب إلى صفة صلاة الجمعة أو أقرب إلى صفة صلاة العيدين؟ نعم إلى العيدين أو الجمعة؟ أقرب إلى العيدين. الوقت وتقديم الصلاة على الخطبة أليس كذلك؟ فصلاة الاستسقاء أقرب إلى صفة صلاة أقرب إلى صفة صلاة العيد من صلاة الجمعة. ولهذا المؤلف رحمه الله قال وصفته وأحكامه كعيد ولم يقل كجمعة من حيث الوقت ومن حيث الأحكام. لكن هل بينها وبين العيد فروق؟ هل بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد فروق؟ فيه؟ نعم مشاري. إذن هذا الفرق الأول أن صلاة الاستسقاء الخطبة فيها واحدة بينما صلاة العيد على المذهب خطبتان. طيب فرق ثاني تفضل شيخ. أحسنت. الخروج إلى صلاة العيد يكون متطيبا لابس أحسن الثياب بخلاف الاستسقاء فالمؤلف ذكر لا يشرع لها الطيب. طيب ثالثا. نعم تفضل. كيف كذلك الاستسقاء فيها التكبيرات. إذن ذكرنا الآن اثنين أليس كذلك؟ ثالثا تفضل شيخ. قد تقول إن صلاة العيد تختص بيومين محددين بخلاف الاستسقاء فإنها ليست خاصة بيوم أليس كذلك؟ هذه ثلاثة فروق. نعم. ما الدليل؟ الحديث أمر بالإخراج في العيدين فلا شك أن العيدين ممكن تعبر بتعبير آخر وتقول أن صلاة العيدين آكد من صلاة الاستسقاء لكن يخرج النساء ويخرج الأطفال لصلاة الاستسقاء أيضا. نعم. الاستسقاء ليس لها وقت محدد حتى يقضيها أو ما يقضيها يعني إذا ما صلوا اليوم يصلونها غدا وبعد غد لكن الاستسقاء العيد لها مختصة بيوم العيد فلهذا تقضى. طيب هل هناك نعم لا لا لا حتى لأنه يجوز له أن يصلي الاستسقاء منفردا. نعم يعني هذه خاصة بالاستسقاء مشروعية قلب الرداء. طيب نعم فيه تفضل شيخ. نعم يعني الوعظ هذا مناسبة الحال لكن قد ما يكون فرقا. هنالك فرق مهم. هل الاستسقاء من شروطها الاستيطان؟ هل يصليها على البوادي في بواديهم؟ نعم قد يكون أحوج لها أحيانا. ما يشترط لها الاستيطان بينما يشترط الاستيطان للجمعة والعيدين. العيد هل يشترط لها الاستيطان؟ نعم المؤلف ماذا يقول ولصحتها استيطان هذا كلام المؤلف في العيدين وعدد الجمعة بينما هذا لا يشترط العدد والاستيطان لا يشترطان لصلاة الاستسقاء. في فروق أيضا ما هو الدليل على اشتراط الاستسقاء لإذن الإمام؟ المؤلف رحمه الله قال الإمام يضع يحدد لهم يوما لأنه ما فيها يوم، ليس لها يوم محدد. لكن ليس معنى هذا أنه لا تصح إلا بدعوة الإمام على المذهب. نعم، يشرع الأكل بخلاف الاستسقاء، فإنه الأكل قبل أو بعد مباح. أحسنت، أنه يسن في العيد أن يكون الذهاب والرجوع من طريق، ونحن نركز على ما ذكره المؤلف بخلاف لم يذكره. طيب، في شيء ثاني؟ طيب، ها هنا أمر وهو بالنسبة لإخواننا وأخواتنا والأخوات المنتسبات. نحن في هذا الدرس والدرس السابق ذكرنا الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، ثم ذكرنا الفروق بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. قد يقول قائل طيب هل انتهى الأمر؟ نقول لا، ممكن الواحد منا يبحث أكثر، خاصة الأخوات المنتسبات بإمكانهن أن يأتينا بهذه الفروق ثم يستخرجن مواضعها من كلام المؤلف. واضح؟ يعني يأتي الفرق الأول ثم يأتي شاهده، ثم يأتي بشاهده من كلام المؤلف، يأتي الفرق الثاني، لأن هذا ملكة مهمة أيضا، كونك تعرف أين الدليل على هذا الكلام وكيف دل عليه. فهذا جهد لمن أحب أن يعمله فحسن، حتى ينمي الملكة عنده. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.